طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشوة والراشي والمرتشي والرائش أي الذي يسعى بينهما كما ورد في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فما هي الرشوة وما صورها في العصر الحديث ولما يلجأ أحدنا إلى الرشوة؟ والسؤال الذي يملأ نفسه على الساحة الآن بصوت جهوري: إذا كان الحق لا يتوصل إليه إلا بالرشوة، هل ندفعها في مقابل أن العرف الاجتماعي يصنع هذا؟ وكيف نقاعد العرف الاجتماعي في سياقيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرشوة، الأسباب والدوافع، حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحبي المعالي والفضيلة العالمين الجليلين العدلين الثابتين معالي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ومعالي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. بارك الله بكم. مرحبا بمشاهديك. أحسن الله إليكم بإذن الله. ولك بإذن الله. ما أجمل هذه الرحلة بصراحة في هذا البرنامج. والله أن تجلس مع الصالحين، يعني ما بقي في الدنيا من خير إلا هذه، أن تجالس الصالحين، حتى قالوا إن الذي يريد أن يحب الله يجب أن يجلس مع المحبين له. الله. وأنتم منهم. إذا أنا أحب الله سبحانه وتعالى أجلس بينكما. يرضى عنك يا رب. أعلمك بي بهذا يعني. بارك الله فيك. عز وجل. الله يرضى عليك. شيخنا أستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بارك الله فيك وأحسن الله إليك. الرشوة، ماذا يعني هذا المصطلح وهذه الكلمة؟ يعني الرشوة دخل حرام بني على الكذب. دخل حرام بني على الكذب. الكذب. نعم. هذا الدخل اشترك في الدخل الحرام اشترك فيه شخصان الراشي والمرتشي. تمام. نعم. وقد يكون بينهما. نعم. من يوصل. نعم. الرائش. الواسط. الوصيل. الوصيل. نعم. فالإنسان حينما يأكل مالا حراما هذا الحرام بتعبير لغوي يحرمه من السعادة. تمام. وإذا أكل مالا حلالا هذا الحلال يحل له الطيبات. نعم. هل الرشوة وردت تحريمها في القرآن شيخنا الدكتور عمر؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام فتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. سلم يا رب. بدأ بالحكام. نعم. لماذا؟ لأن معنى الآية ماذا بداية؟ أولا هدايا العمال غلول. تمام. فلا يجب أن يتكسب الإنسان الذي تولى منصبا غير راتبه والتي تعطيه له الدولة من أي وسيلة أخرى، ولا يجب عليه أن يتاجر. نعم. لا هو ولا أبناء. نعم. ولذلك ضم عمر بن الخطاب ابن عبد الله بن عمر إلى بيت المال، قال يا أمير المؤمنين ابنه. قال لا، يقول الناس اتركوها ترعى ابن ابن أمير المؤمنين، دعوها تشرب ابن ابن أمير المؤمنين، يستغل وجاهة أبيه ومكانته الاجتماعية في أن تراعى الإبل غير ما تراعى بقية الإبل. أليس من حقه التجارة؟ لا، من حقه التجارة، لكن عشان تحت اسم أبي عمر يدخل في دائرة الورع دائما. ماشي. يقف عند الحلال والحرام. تمام. فالإنسان سبحان الله ال ال ال ال ال ال الرشوة يعني ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، هدايا العمال غلول. تمام. يأتي النص والقرآن والسنة مفسرة وتدلو بها إلى الحكام، معناها ماذا؟ يعني تروحوا ترسوا أقدم له هدايا رشاوة. الله يرضى عليك. ولذلك سوف يأتي زمان على أمة. طب نعطوها هدايا من قبيل دقيق القلوب، هذا وتحبوا يعني. لا لا لا. أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ شيخنا الدكتور يعني بعد عزله يعني بعد عزله لن يذهب له بهدية، ولو راح لو استطاع أن يسترد هديته منه بعد عزله لاسترده. لا فعل صحيح. لاسترده. يعني مصطلحات جديدة. نعم. الفتاة المتفلتة بلاك سبور. صحيح سبور. والمنافق مرن سليم مجامل. نعم. والذي يأكل مال حرام شاطر. لأنه خبيث. هناك تبدل قيم سيدي. والرشوة هدية طبعا. لذلك نحن المشكلة أنه حينما تتبدل القيم كيف يعلم قبل. كيف يعلم كيف بكم الذي يرشي أنها رشوة قبل. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قيل أو كائن ذلك؟ قال وأشد منه سيكون. وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمعروف بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ سلم يا رب. صعقوا صعقة أشد. قال أو كائن ذلك؟ قال وأشد منه سيكون. وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. يا لطيف يا لطيف. سيدي دخل شاعر السجن في عهد سيدنا عمر لأنه قال لرجل الزبرقان دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا شعار كل إنسان الآن. زبرقان لبدر زبرقة قالوا لم يهجو ولكن سلخ عليها يعني وسلخ علي. انسحاب الإنسان من الشأن العام ذنب كبير. تمام. كيف يعلم الذي يقدم الرشوة أنها رشوة؟ أولا هو يضحك على نفسه ويعلم 100% أنه راشي وأنه مرتكب لحرام وأنه سوف يأخذ حقا ليس من حقه ولكن الشيطان يزين له ذلك. طب هل إذا قدمت الهدية قبل قضاء المصلحة تكون رشوة وإذا قدمت بعدها تكون هدية؟ لا شوف الأمور يعني أولا هو من أول المصلحة انتهت وانتهت. لا لا لا سوف يشم رائحة هذا الذي يقضي الأمر أنه سوف يقدم إليه شيء سواء قبل أو أثناء أو بعد. وجب عليه ألا يقبل لا قبل ولا أثناء ولا بعد. وإذا مثلا فعلتها لتوطيد المحبة والمودة؟ لا توطيد المحبة بطريقة أخرى مع إنسان آخر. لا لا لا لا إشمعنى هذا الإنسان سهلها يا شيخ. لا لا لا يعني لأنه عنده مصلحة يعني. لا لا شوف الرشوة يعني سبحان الله العظيم تدع الديار بلاقع. ليه؟ إذا انتشرت الرشوة في مجتمع فاعلم أن مجتمع هيكلي أو هلامي لا قيمة لمجتمع ولا لدولة ولا وطن انتشر فيه الفساد. بدي يجعلني أسأل أستاذنا الدكتور محمد راتب ما أثر الرشوة على الفرد والمجتمع فساد حتى تحرم؟ فساد من فساد هو كبير. راضي هو يدفع عن رضا النفس كلمة يقول راضي. أنا راضي هذا مالي أنا حر في مالي. الذي يقترف أكبر معصية راضي عن نفسه وسعيد بها. الرضا ليس مقياسا إطلاقا. طيب يقول المال مالي أنا حر في مالي. المقياس هو النص دي. المقياس هو النص وليس الرضا النص. الشخص الداخلي لا لا أبدا. القضية أنه يقول المال ليس ماله. لا المال مالي. لا لا لا لا شوفوا قال ربنا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأنا أقول للأثرياء دائما أصحاب المليارات والملايين أنت لك مجرد مال حق الانتفاع فقط هذا ليس مالك يا أخي. إنما المال مال الله. ولكن خولك فيما أنفقوا مما جعلكم مستخلفين يا سيدي يعني عاملة وذكاء وعبقرية وتجارات وصفقات وسفريات يا سيدي ويعمل وجهد سنين. لا هو موظف المال ده هو موظف بعرض غير مكتوب أو بعقد غير مكتوب من قبل الخالق الذي أمده. طب إذا كان المجتمع لا يسير الصفقات ولا التجارات إلا بهذه الشاكلة هل يكون عليه ذنب أو إثم؟ إذا انتهى 1,700,000,000 مسلم والعياذ بالله عن أداء الصلاة وعن أداء الزكاة لم تصبح الصلاة ملغاة ولم تصبح الزكاة ملغاة. إذا اتفق أناس على شيء حرام ولا يصير حلالا مش العرف الاجتماعي قاعدة فقهية يأخذ بها؟ العرف الاجتماعي فيما لا يخالف الكتاب والسنة. فيما لا يخالف الكتاب والسنة يعني إذا تعارف القوم على شيء يعني مثلا إذا تعارف القوم على أن مباريات الجري عند الفتيات أن يلبسوا أن ينسوا أن يلبسوا ويجروا في التراك خلاص ده خلاص أنا أقر كده إن شاء الله. ما هو واقع لا واقع ما هو واقع نحن مجتمع شهواني فضيلة الإمام يعني ما هو واقع بنا إحنا عايزين نشد المجتمع لفوق واقع إلغي الحلقة ساعتها لا نكمل الحلقة بإذن الله تعالى. طب سؤال فضيلتك شيخنا الدكتور راتب لا أبدا إذا كان الحق بالله على إثم من والله ما ترك عبد شيئا لله نعم إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه بل زوال الكون أهون على الله من ألا يعوض على المؤمن موقفه الإيماني. لا أنا يعني سمعنا وأطعنا نعم. لكن السؤال لفضيلة الدكتورة مرتين نعم. إذا كان الحق لا يتوصل إليه إلا بتقديم رشوة نعم تجوز؟ الحق هذا إما أن يكون من رزقك أو لا يكون من رزقك. تمام. فإذا كان من رزقك سوف يأتيك ولو كان في فم الليث. تمام. عظيم. جيد. عظيم. إذا لم يكن من رزقك لو وقفت الدنيا كلها أن تأتيك به لن تأتيك. واعلم أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. طب ما هنروح للموظف يستخرج الأوراق وكل ما يستخرج. صبرك بالله. صبرك بالله. يعني وتوبوا إلى الله جميعا. هذا الموظف عندما يعلم أن محمد لن يعطيه رشوة وفلان لن يعطيه رشوة وعمر لن يعطيه رشوة والشيخ لن يعطيه رشوة سوف يتوقف عما يصنع، لأنه موظف في الدولة أو في المجتمع أو لقضاء مصالح الجماهير. تمام. فإذا علم أن هذا الباب مغلق لن يطمح ولن تطمح شهوته إلى أن ينتظر سبحان الله. ولذلك المرتشي دائما خسيس طبعا أرذل. نعم. لأن يده سفلة ويده سفلة في الحرام مش في التسول. نعم. هو متسول ويأكل حراما ويدخل على أبنائه حراما. عشان كويس يا فضيلة الإمام. نعم. بيوت فخمة وسيارات فخمة ورؤوس أموال ذلك فخمة. ذلك زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه. أحسن. طيب. يعني قانون مخدرات أخطر شيء بالحياة المخدرات. نعم. إنسان معه مخدرات دفع لشرطي مبلغ من المال. نعم. سيارة نفدي. معنى لغينا أكبر قانون. يمكن أن تلغي الرشوة أكبر قانون. أكبر قانون لصالح المجتمع. سليم. محمل مخدرات عطى المبلغ للشرطي على الحدود. مرة. نحن نلتصق دائما بالواقع لكي نصلح الواقع بالنص القرآني والشرعي. يبحث عن عمل لابنه أو يدخله كلية من الكليات السيادية مقابل مبلغ من المال. هل هذا رشوة؟ الواد لا يعمل. أول أنا مالي مفتي الآن. لا بدك تفتي. والله إلقاء 10 خطاب أول من الفتوى. هذه رشوته وحرام وسحت وإدخال شيء ليس من حقه. وسوف يدخل هذا الولد إن كان طب أو هندسة يطلع طبيب نصاب ويطلع مهندس يهدم علينا البناء ويطلع حقوقي يظلم الناس ويحكم بالظلم ويخالف القانون ويخالف القرآن ويطلع رجل أعمال يعني سبحان الله لص وفاشل ويفسد المجتمع كله ونبحث بعد ذلك عن إصلاح المجتمع فلا نستطيع. هل كانت الرشوة معروفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معروفة قديما سيد. هي طبع فطرة؟ لا مو طبع، مصلحة. مصلحة. أنت إنسان بحركه مبادئه ومصالحه. عرف الإنسان الشهوات منذ الأزل. إذا كان تحرك وفق مبادئه ممنوع الرشوة. مصالحه موضوع تاني. ولذلك كيف يعلم الإنسان أن ما لديه رشوة وليس هدية مثلا؟ إذا الهم عليه الأمر فعلا. يا ابن الحلال، الهدية عندما لا يكون بيني وبينك مصلحة تقتضي أن أعطى شيئا من المال العام أو من قبل الدولة والمجتمع. معيار جيد. ليس هناك مصلحة البتة. بتة. لكن أي شيء تاني يسمى هدية لابن عمي، ابن خالي، صديقي، أقاربي، جيراني، الناس اللي يعيش معي في المجتمع، أهلا وسهلا. أي مصلحة مشتركة تنم عنها فائدة من قبل المجتمع العام والدولة والنظام العام، هذه رشوة. لذلك حداد قال هدايا العمال غلول الموظفين. طب ليس هدايا مثلا، يعني نعزم فضلتك مثلا على يومين في الشاليه بتاعي في المكان الفلاني وانا موظف في جهه معينه مثلا. عشان ايه؟ الصيف، تصيف مثلا. الصيف حلو. تصيف انا صيف انا وانت بعد كده والعياذ بالله في حته ثانيه. يعني رب العباد سبحانه وتعالى صعبتها يا شيخ. هذه رشوه. رشوة. هذه رشوة بس. والأصوب نصيحة للذي يسعى للرشوة. وكثير من الشعراء. وإذا قل يعني مصالحي. وكثير من الشعراء والإعلاميين يرشون كثيرا من المسؤولين بمدحهم بما ليس فيه. هل كنت سأقول لفضلتك الآن، هل صور الرشوة مال فقط؟ لا لا لا أو لا أشياء لا. عينية؟ لا لا لا. في العصر الحديث كيف ترصد؟ والله الذي صور الرشوة حديثة. الذي يمدح إنسانا، واحد صحفي إعلامي يطلع على شاشة بتاعه ويمدح إنسانا بما ليس فيه. هذه رشوة. هذه رشوة سبحان الله. ليه؟ لأن هذا رقوب. رقوب هذا. سليم. وهذا الذي يقول الحق احذفوه. أنا كلام. أنت هنا تميت الحق وتحيي الباطل بالرشوة. نعم. تميت الحق وتحيي الباطل. نعم. كلمة أخيرة، تلغراف، رسالة قصيرة جدا توجهها للذي يقدم الرشوة، ماذا تقول له؟ والذي يأكل الرشوة أيضا. كلاهما آثم، كلاهما ساهما في إفساد المجتمع. نعم. والإفساد خطير جدا. صحيح. الإفساد. نعم. تتوزع الثروات بشكل غير عادل. نعم. وغير واقعي. تمام. فالذي يرشي يأخذ مال ليس له أساسا. نعم. كلمة تقولها لصاحب الرشا إذا قيل ملعون من غير معالم الأرض قياسا على هذا النص. نعم. يعني هذا الإنسان الذي يغير معالم قيم المجتمع. نعم. ويعيد صياغة قانون المجتمع بطريقة أخرى على باطل وحرام، فماذا تكون النتيجة؟ الراشي ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي بالنص. ملعون. ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي والراش الوسيط. الوسيط. شكرا لكم على هذا اللقاء، بارك الله فيكم. واللعن طبعا طرد من رحمة الله، والعياذ بالله رب العالمين. له توبة إبليسي تسلم، لكن إذا تاب. إذا تاب. إذا تاب. التوبة لها أركان كبيرة. ويخرج الرشوة، الرشاوة التي أخذها، الرشا التي أخذها. لابد إذا كان قد اقتطع بها حق امرئ، يعني أدفع رشوة وقد قطعت أرض ضخمة. بالله عليك، التوبة صعبة مش سهلة يعني على الأمور المادية، ده هو بيستعبط من الأول. هو هيستسهلها، يستسهل الحرام ويستصعب الحلال. والله لو وددت إفراد حلقة كيف تكون التوبة بالفعل، خصوصا في هذه المشاكل، لو قطع أرضا ليست لها ماذا يصنع فيها بالفعل. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى ضمنا لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا، يا فوز من التزم، ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قيما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيماً.